الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وأصلي وأسلم على النبي المعلم محمد الطاهر الأمين، وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن السيرة النبوية المحمدية من أعلى وأكرم المواضيع، وأنداها على القلوب ذكرى، فهي تذكر وتسرد لنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وأخلاقه من مولده إلى وفاته، فضلا عن ذكر خصائله وأحواله وعاداته صلى الله عليه وسلم. وستتابعون معنا مستمعين الكرام السيرة النبوية العطرة الطيبة في حلقات متتابعات، حتى ننهل من معينها الراقي ونأخذ الدروس والعبر. واليوم حديثنا ابتداء مع أسمائه الشريفة عليه السلام. هو صلى الله عليه وسلم له أسماء كثيرة، وذلكم يدل على فضله. قال عليه الصلاة والسلام: لي خمسة أسماء، أنا محمد وأحمد والماحي والعاقب والحاشر. ومعنى ذلك أن الرسول عليه السلام اختصت به هذه الأسماء، ولكنه عليه الصلاة والسلام سمي بعشرات الأسماء. من أسمائه الشريفة محمد، وهو أشهر أسمائه وأشرفها لإنبائه عن كمال الحمد المنبي عن كمال ذاته. سمي به مع كونه لم يؤلف قبل، إما لكثرة خصاله الحميدة، وإما لأن الله تعالى وملائكته حمدوه حمدا كثيرا بالغا غاية الكمال. وقد حمى الله هذا الاسم فلم يتسم به أحد ممن ادعى النبوة في الإسلام مع كثرتهم، ولم يتسم به أحد قبله، وإنما سمت العرب محمدا قرب ميلاده لما أخبر الأحبار والكهان أن نبيا يبعث في ذلك الزمان يسمى محمدا، فسموا أبناءهم بذلك وهم ستة وقيل أكثر. وهو أحمد، ومحمد وأحمد أعظم أسمائه وأبلغها، وإليهما ترجع سائر صفاته، لأن صيغة المبالغة تؤذن بالتضعيف والتكثير، وصيغة أفعل تنبئ عن الوصول إلى غاية ليست وراءها غاية، إذ معناه أحمد الحامدين لربه. وسببه ما في صحيح البخاري أنه يفتح عليه في المقام المحمود بمحامد لم يفتح بها على أحد قبله. ويقال: الأنبياء حمادون، وهو أحمدهم، أي أكثرهم حمدا وأعظمهم في صفة الحمد. وكان المصطفى أحمد قبل أن يكون محمدا كما وقع في الوجود، لأن تسمية أحمد وقعت في الكتب القديمة، وتسميته محمدا وقعت في القرآن، وذلك أنه حمد ربه قبل أن يحمده الناس، وكذلك في الآخرة يحمد ربه فيشفعه فيحمده الناس. وقد خص بسورة الحمد وبلواء الحمد وبالمقام المحمود، وشرع له الحمد بعد الأكل والشرب والدعاء والقدوم من السفر. وسميت أمته بالحمادين، فجمعت له معاني الحمد وأنواعه، فلذلك كان أحمد. نتابع معكم مستمعين الكرام في إيراد أسماء النبي عليه السلام مع شرحها. من أسمائه عليه السلام المقفي بكسر الفاء المشددة، أي التابع للأنبياء، فكان آخرهم، وقافية كل شيء آخره، أو جعله الأنبياء عقبهم، وهو الحاشر، أي الذي يحشر الناس على قدمه، أي على إثر زمن نبوته، إذ لا نبي بعده، أو على إثره في الحشر، لأنه أول من تنشق عنه الأرض، وهو العاقب، أي الذي خلف من قبله في الخير، أو الذي لا نبي بعده، إذ العاقب هو الآخر، وهو عقب الأنبياء، أي آخرهم، وهو الماحي الذي يمحو الله به الكفر، أي أهله، وهذا محمول على الأغلب، لأن الكفر من محى من جميع البلاد، أو أنه سينمحي أولا فأولا إلى أن يضمحل بعد نزول عيسى عليه السلام، فإنه يرفع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام أو السيف، وهو نبي الرحمة، أي والمرحمة، أي نبي التراحم بين الأمة، أو مخبر عن رحمة الله لرحمة دينه، أو جعل ذاته نفس الرحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهو نبي التوبة، أي نبي مخبر عن الله بقبوله التوبة، أي بشروطها، أو آمر بها، أو كثير التوبة، أي الرجوع إلى الله تعالى. وهو نبي الملحمة، كما سمي به في حديث مسلم أيضا. والملحمة الحرب، لاشتباك الناس فيها كاشتباك الثدي باللحمة، سمي به لحرصه على الجهاد ومسارعته إليه. وفي الحديث: جعل رزقي تحت ظل رمحي. كذلك من أسمائه الطيبة صلى الله عليه وسلم نبي المرحمة، وطه وياسين. وقد قيل في بعض التفاسير: طه إنه يا هادي ويا طاهر، وياسين يا سيد. وهو الرسول، أي رسول الرحمة ورسول الملاحم. وهو عبد الله، ووصف العبودية أشرف الأوصاف، وقد جاء وصفه به في التنزيل: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وهو العبد المطلق، ولم يوصف به غيره فيه إلا مضافا. وهو المتوكل، سماه به في التوراة، أي الذي يكل أموره إلى الله. وهو النبي الأمي، الذي لا يكتب ولا يقرأ، وذلك في حقه معجزة، وفي حق غيره عجز. وهو الرؤوف الرحيم بشهادة قوله تعالى: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والرأفة شدة الرحمة، فهو شديد الرحمة على المؤمنين. وهو الشاهد يوم القيامة للأنبياء على أممهم بالتبليغ، والشاهد على أمته. قال تعالى: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وهو المبشر، المبشر لأهل الإيمان بالرضوان في هذه الدار وفي دار القرار، والمنذر لأهل الكفر بالخذلان والهوان في دار البوار، وهو السراج المنير. قال تعالى: وسراجا منيرا، إذ به انجلت ظلمات الشرك كما ينجلي ظلام الليل بالسراج، واهتدت بنور نبوته البصائر كما تهتدي بنور السراج الأبصار. ووصفوه بالإنارة لأن من السراج ما لا يكون نيرا، وهو المزمل والمدثر كما في سورتيهما، وهو الداعي إلى الله بإذنه كما في قوله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وقوله تعالى: وداعيا إلى الله بإذنه، وهو المذكر. قال تعالى: إنما أنت مذكر، وهو نبي الرحمة، أي رحمة للعالمين، فهو رحمة، وهو نعمة الله، إذ هو نعمة على من آمن به في الدارين، وهو الهادي إلى الصراط المستقيم بواضح الحجج وساطع البراهين، حسب ما ذكر في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى آخر الآية. وله غير ذلك من الأسماء التي تعظم عن العد لكثرتها، ومن أسمائه المشهورة المختار والمصطفى والشفيع والمشفع والصادق والمصدوق وغير ذلك. ثم إن القاضي أبا بكر محمد بن العربي المالكي قد وعى، أي جمع في كتابه المسمى بعارضة الأحوذي في شرح الترمذي للمصطفى عليه السلام 67 اسما، كما أنه أوصلها بعضهم إلى 99 موافقة لعدد الأسماء الحسنى، وأوصلها ابن دحية إلى 300 وبعضهم إلى 400 وبعض الصوفية إلى 1000، بل قال ابن فارس: هي 2020 وأكثرها من قبيل الصفات. وإلى هنا تنتهي الحلقة الأولى من برنامج السيرة النبوية العطرة. دمتم في رعاية الله تعالى، وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة مع ذكر نسب النبي الذكي الطيب الطاهر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.